والسلام على عبده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام واهل بيته العظام المستكبرين الشرفا. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسال الله تعالى ان يثبتها لنا احيينا ابدا. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسال الله في اعيانه ان يجعلنا واسطه بينه وبين الناس، كما صح عن ابن عيينة رضي الله عنه انه قال: افضل الناس على الاطلاق الواسطه بين رب الناس وبين الناس. لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان العلماء في هذه الامه كانبياء بني اسرائيل، وان العلماء هم لهم الفضل الكبير والشرف العظيم والمنقبه الساميه عند رب البريه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العالم كفضلي انا على اهلاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن اضاف الايه: فمن اخذه اخذ بحظ وفرار. المقصود نحن ما زلنا مع الاداب العظيمه التي يتادب بها طالب العلم، وانا اول من يحتاج الى ذلك، لذلك اتعلم كيف اتعبد لله تعالى بحسن الخلق، لا سيما وان حسن الخلق هو ارقى ما يمكن ان اتعبد به بحسن الله جل وعلا، وهي ارقى المنازل واسمى الدرجات. عندما قال النبي، عندما مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، قال: وانك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي في سند صحيح عن عائشه رضي الله عنها ارضاها، ترميه اليه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان المرء لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي سؤال عن افقر شيء في ميزان العبد، قال: تقوى الله وحسن الخلق. بل سئل عن اكثر ما يدخل الجنه، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقد قال السلام كما في مسند احمد: ما اعطي احد عطاء مثل ما او اوسع أو خيرا او اوسع من حسن الخلق. وكان يقول بأبيه وأمي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قبل أن نبدأ في مراتب العلم والكلام على كيفية التحصيل، نختم دروسنا التي سبقت في الكلام على الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم، الآداب الظاهرة والباطنة. نقول: جماع ذلك نقاء القلب وصفاء القلب، فإن مدار العلم هو إتقان العلم، ومداره الرسوخ في القلوب، لأن الله نظر نظر إلى القلوب، وقد بينا ذلك كثيرا، ولكننا نركز على هذا ونمر عليه تذكيرا للمنتهي وتأسيسا للمبتدي، ثم نأخذ بعض الصفات التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم أيضا، وبعد ذلك يعني نحاول قدر الإمكان أن يعني ندخل على كيفية التحصيل، وهي من الأهمية بمكان. أقول: نقاء القلب أهم ما يمكن أن يركز عليه حتى في طريقه لطلب العلم هو تنقية القلب. ابن تيمية كان يقول: أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم، وهذا حق، لأنك حب أهل العلم، لأنك لابد أن تعلم يقينا أن حب أهل العلم دين الله به، كما قال علي بن أبي طالب وقال معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم العلماء ثم القيامة برمية حجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن محبة أهل العلم كما ورد في بعض الآثار، محبة أهل العلم دين الله به، لأن الله جل وعلا أيضا أشار إلى ذلك في كتابه عندما قال عن امرأة فرعون أنها قالت: قرة عين لي ولكن لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك قال ابن مسعود، هذا السند صحيح عنه، أنه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. فحياة الإيمان حب أهل العلم، لا سيما أن هذا يستقى أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. ومن احتذى أحدهم ومن احتسى بهم ومن سار على دربهم يأخذ حكمهم. فحب العلماء الذين يترسمون خطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار هم أيضا أولى الناس بالمحبة. الغرض المقصود بأن نقاء القلب وصفاء القلب هو أعظم ما يمكن أن يكون حصيلة أو يكون لطالب العلم دافعا إلى الطلب ودافعا أيضا إلى الإتقان، وأن الله جل وعلا يوفق العبد الذي يرى من قلبه الطهارة والنقاء، لا سيما وأن الله جل وعلا قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وأيضا فإن ابن عباس كان يقول: يؤتى المرء الفهم بنيته. وأنت ترى ذلك لما سئل ابن عباس: كيف وصلت وبلغت إلى هذه المرتبة ترجمان القرآن؟ قال: قال بلسان سؤول وقلب بنعقول العقل بالقلب ولا يكون ذلك الا بطهاره القلب لا سيما، وان التقوى محلها القلب. قد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا، قال الله جل في علاه: واتقوا الله وعلمكم الله. والاوكد من ذلك استدلالا قول الله جل في علاه: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بل قد بينت قبل ذلك بان مدار الاصطفاء والاجتماع على القلب، لان الله جل وعلا لما اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم كان الاصل اصيل في النظر الى القلب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الله نظر الله لقلوب العباد فوجد اصفاها واتقاها والقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. وايضا ثم نظر الى قلوب العباد فوجد اصفاها والقاها والقاها قلوب اصحابه فاصطفاهم لصحبه نبيه ولنشر دعوته. فلا بد لطالب العلم ان يكون سليم الصادق، ان يكون تقيا، ويعني هذا ليس شرطا الا يعصي كما قلنا قبل ذلك، ولا ندعي العصمه لاحد كائنا من كان، لكننا نقول حتى الانبياء العصمه من الصغائر. الراجح فيها عند المحققين انهم لم يعصموا من الصغائر او من خلاف الاولى، كما قال الله تعالى: وعصى ادمه ربه. ولكن المهم ان يكون الرجل راجع قلبه في كل مره، لانه المعصيه تنكت نكته سوداء في القلب كما بين السلف في الحديث الصحيح، لكنه عندما يتوب عندما يؤوب عندما ياتي بالحسنات الماحيات فانه يرجع بعد ذلك ابيض نقيا تقيا. واما اذا علاه الران او اذا تراكمت المعاصي وهذه النكات السوداء فانه يعلوه الران، وان علاه الران كيف يؤوب وكيف يرجع؟ الله المستعان. الغرض المقصود بان المرأة لا بد انه اذا اتى ان يحسن وان يراقب قلبه اول بادئ ببدء ان يراقب قلبه وان ينظر في الاخلاص والتقوى وايضا حب الخير للغير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب حتى يحب الاخير ويحب لنفسه. انا اشير الى ذلك لانه من الاداب المهمه جدا في طلبه العلم، قد شاع وذاع بينهم الحسد، وهذه ام المصائب. والحسد يفسد العلم ويفسد القلب ويفسد الدين ويفسد الايمان، وهو حقا الحالقه، لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدين. فيعني طالب العلم يعني الاولى بطالب العلم ان يكون كذلك، الاولى بطالب العلم ان يحب الاخير ويحب لنفسه، لانه اولى الناس بالمسارعه الى عمل قول العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فعليه ان يطهر قلبه من الدغل، من الحسد، من الحقد، من الكبر، من العجب، من التكبر، من التجبر، من طلب الدنيا والسعي اليها. لا بد ان يكون قلبه خالصا لربه جل في علا. هذه اشاره اولى في هذا الباب الذي نتكلم عنه في ختام الاخلاقيات، لا بد ان يعني يتحلى بها طالب العلم. ايضا من الاداب، وهذا تكلمنا عنه سابقا، من الاداب الصبر على الصلاه. طبعا الصبر كما قلنا الصبر صبر على الطاعات، الصبر على المعاصي، الصبر على اخبار الله جل في علا، صبر اختياري وصبر اضطراري. وليس هذا مقام التفصيل في هذا الباب، وان كنت تفصلت قبل ذلك، لكن لابد في رحله الطلب لابد من الصبر. يعني كثير منا المشكله في كل طالب علم منا انه يتعجل الثمر، يتعجل الظهور، وممكن يكون ان يكون رجلا طالبا للعلم تقيا تقيا يريد ان يتفضل للناس دعوه لله جل في علا، وهو يعلم بان الله يعني قد رفع الناس منزله عليا الذين هم واسطه بينه وبين الناس، فهو يحب ذلك. لكن لا بد الا يتعجل حتى لا يتصدر قبل ان يتاهل، والا فالمصائب الكبرى التي اتت تسرى تتابعت وتداعبت واهلكت الامه بسبب تصدر كثير من الصغار. يعني لا اقول الصغار صغار السن، لا، الصغار العلم، تصدر صغير بقى. كثير من الصغار الذين التبست عليهم الامور والفتن عصمت بهم وارتكت، فلما تصدروا قبل ان يتاهلوا ضاعوا وضيعوا وضموا واضلوا، وهم الان في حيره لا اعلم بها الا الله جل في علاه. طلبه الموازين، طلبه الاحوال، يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يعني فتن جعلت الحليمه حيرانه. وهذه لعدم التاهل وعدم الرسوخ في العلم، لذلك من علامات الساعه طلب العلم عند الأطفال. أول المادة التي تجعل الأطفال يتصدق قبل أن يتأهل عدم الصبر على الصبر. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول: هم بيقولوا في الست التي يتمسك بها الصفات الست التي يتمسك بها طالب العلم ليصل ويرتقي ليثبت، وعلى ذلك يصدر الناس يكون عالما ربانيا. كان الإمام الشافعي يقول منها: طول زمان قالهم ملازمة الذات. فطول الزمان لابد من الصبر على الطلب، يطول الزمان في الطلب والملازمه وشده الملازمه للشيخ وعدم المفارقه وان يكتب شعار الفتيين، ان كان صباحا كان في المقدمه من المقدمه، ان كان في الساقه في الساقه، في القلب في القلب، لكنه دائما يجلس على ركبتيه بين هذا شيخه حتى يتعلم منه ويصدر المسائل التي عند شيخه، ثم ينتقل الى شيخ اخر اذا كان قد استوعب ما عند شيخه المباشر الذي يتعلم منه. والا فانت لو تصفحت التاريخ الامام مالك يصاحبه ربيع الراي، يتعلم من ادبه اولا كما ارشدته امه، ثم يتعلم من علمه سنين طوال، ثم بعد ذلك يلازم الامام الزهري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثر، وياخذ من الاثر 20 سنه، يلازمه 20 سنه. الامام ابو حنيفه هو من العلماء الاخيار الابرار الاهتمام. الامام ابو حنيفه وهو من العلماء الابرار الاخيار الذين قال فيهم الامام الشافعي الفقهاء عيالا على ابي حنيفه يلازم محمد بن سليمان 40 سنه، فعلى المرء ان يتصبر ويصبر نفسه على الطلب ورحله الطلب والمشقه وتحمل الاهواء، سواء يصبر على مجالس العلم مجالس العلم، سواء المجالس الصبر على المجالس، الصبر على القراءه، الصبر على الاطلاع، الصبر على العمل، الصبر على السهر في الليالي، الصبر على المراجعة، الصبر على المذاكرة بينه وبين إخوته، الصبر أيضا على السؤال والجواب، الصبر على الشدة وعلى الأهواء وعلى الخشونة التي أراها من شيخي، لابد أن يصبر، وإلا يعني إن لم يجد في نفسه الهمة فعليه أن يأتسي بمن سبق، بل بسيد المرسلين في زمانه، هو خير من وضع التراب في زمانه، بل هو لعامة الأنبياء والمرسلين، هو بطول العهد من الرسل. موسى عليه السلام بلغه في موسى عليه السلام في الصبر على الطلب أسوة حسنة، موسى عليه السلام يعني صبر صبرا عظيما من أجل العلم، فمن أهم الصبر التي يجب على الطالب العلم أن يتحدث بها الصبر، لأن الصبر هو أو طلب العلم، طلب العلم شد من أو ضرب من الجهاد، ففيه السفر والترحال، وفيه الجوع والألم، وفيه أيضا الصبر، وفيه ما فيه من الظهر والتعب والنأواء، وفيه من المذاكرة والمراجعة، وفيه أيضا من تحمل شدة الشيخ، هذا كله يحتاج إلى صبر. لك أسوة حسنة أخي الكريم يا طالب العلم في خروج موسى عليه السلام، عندما سئل من أعلم الناس قال أنا، فلامه الله جل وعلا وبين له أن الخضر أعلم منه وأنه في ساحل البحر، فلذلك خرج موسى طلبا من خضر حتى وصل إلى ساحل البحر، وصبر على ما لقيه في السفر من الجوع والتعب والنصب واللواء والمشقة والشدة، ومع ذلك عندما وصل تابعا، وصل يعني متواضعا يتكلم بأدب جد كأنه الطالب يطلب العلم من العالم، عندما بين الله تعالى وصور ذلك في كتابه وقال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، مع أنه هو أعظم مكان عند الله جل وعلا، مع أنه هو أعلم من الخضر، نعم هو أعلم من الخضر، لكن الخضر حتى يعني بالإجماع موسى يتقدم على الخضر في كل شيء، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، الخضر في خلاف بين العلماء في هل هو ولي أم هو نبي، وإن كنت أدين الله وأن الراجح عند أهل التحقيق أنه نبي، لأنه قال: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع ما تستطع عليه صبرا، وما فعلته عن أمري فكان وحيا من الله جل في علاه. الغرض المقصود يصور الله لنا كيف صبر موسى يطلب العلم وهو فاضل من المنصور الخضر، فلما بلغ مجمع بينه ما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وهو مع ذلك صبرا مبتسما من اجل ان يتعلم. قال: ارايت اذا اوينا الى الصخره فاني نسيت حوتا وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نلقي فارتدا على اثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ الله اكبر. أرأيت هذا الفاضل، أرأيت الذي هو خير من وضع الفراغ، كيف يتكلم بمثل هذا التواضع الجم العظيم، ويصبر على اللهواء ويقطع الفئات والارتفاق من أجل أن يكون منكسرا أمام المعلم ليتعلم منه، وهو يقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني هو يتلطف ويتأدب ويتكلم معه بتواضع، مع أن الخضر علم أنه موسى بني إسرائيل. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على من أصبحت به خبرا؟ هنا الرد كان شديدا على موسى عليه السلام، ومع ذلك موسى يقول: ستجدني، قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. وهذا ايضا من باب التواضع، المهم جدا يعلم طالب العلم انه مع الصبر يتواضع لشيخه حتى يستفيد ويتعلم من علمه. ولذلك قال الله تعالى: يا الذين امنوا اصبروا وصبروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا العلم ميراث النبوة، هذا العلم هو ميراث النبوة، وهو أعظم ما يرث المرء من الأديان، ومن حكمة الله جل في علاه ألا يعطيه الله إلا لمن صبر، لأن اللؤلؤة الثمينة لا يأخذها إلا من يستحق إلا من يستحقها، وإلا فالحكمة وضع الشيء في موضعه، فالله يميز الخبيث من الطيب، فالعلم لا ينال بريحة براحة الجسد، والدعاء انما بالصبر والمجاهده واللاواء. لذلك صحيح مسلم قال يحيى بن ابي كثير، وعلى صحيح يحيى بن ابي كثير انه قال لا يستطاع العلم براحه الجسد الجسد او قال الجسم. وايضا الامام مالك كما في الموطا وبغيره، وايضا في كتاب جمع جمع بين العلم وفضل الامام بن عبد البر، قال نقل عن الامام مالك عن شيخ المذهب، قال الامام مالك كان يقول ان هذا الامر العلم يعني ان هذا الامر لا ينال او لا ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. وفي الوقت الاخر كان الامام مالك يقول لن يبلغ هذا العلم غني لا يكون الا من اتقاه الفقر، لانه بذلك يتحمل مشقه. هو صاحب الحديث لابد ان يفلس، فانه يترك كل ما للدنيا وملذات الدنيا من اجل ان يحصل العلم. لكن انا ابشر كل طالب علم والله في بادئ الامر نعم سيجد بعض المشقه، سيجد بعض الهواء، سيجد بعض بعض الجفوه، سيجد بعض الحرمان من اشياء معينه، ثم والله تبطل عليه السماء ذهبا وفضه. انا اصدق في قول علي بن ابي طالب الذي رفعه مره للنبي صلى الله عليه وسلم وقاله موقوفا، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وهذا يعني يصدق احد من السلف انه قال وضعت رزقي تحت ظل رمحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبذا في روع روح الامين انه لن تمد نفسك حتى تستوفي اجلها ورزقها، فاتقوا الله واجملوا الطلب. والشافعي كان يقول لا يطلب احد هذا العلم بالملك بالملك والعلم، قال الشافعي لا يطلب احد هذا العلم بالملك بالملك والعز، او قال بالملك وعز النفس. لا يمكن ان يفلح من طلب العلم بعز النفس. بحال من الاحوال طلب العلم لابد فيه من ذل النفس، ولا بد ان يتجرع هذه المراره، ولا بد ان يجلس متواضعا متمكنا بين هذا الشيخ حتى يتعلم وياخذ من علمه. ابو سلمه ابو عبد الرحمن بن ابي سلمه ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف كان رجلا تقيا نقيا في قول من اقوال العلماء انه من الفقهاء السبعه، يعني خلاف بينه وبين سالم بن عبد الله على اساس انه من الفقهاء السبعه، وكان محدثا بارعا تقيا نقيا عالما، وكان ملازما ابي هريره ولازم ابن عباس. لكن قال الزهري ضيع ابو سلمه على نفسه علما كثيرا بسبب مخالفته الكثيره لابن عباس رضي الله عنه وارضاه. لو جلس مستكينا بين يديه لاخذ بين ابن عباس ولا زاد علمه يعني زياده عظيمه. يقول الامام الشافعي لا يطلب العلم او لا يطلب العلم احد بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمه العلماء افلح وانجح. وهذا الرجل لابد ان يرى ذلك، وان كما قلنا ان ياخذ موسى عليه السلام اسوه حسنه. عبد العزيز الطائي ايضا كان يقول من طلب الحديث افلس، من طلب الحديث افلس. هذا الذي تعرفه من تاريخ العلماء. الامام يحيى بن معين وهو البارع الامام العلم الامام الذي كان يتفرس في الرواة، كانت ترتعد فرس الرواة اذا دخل في مجلس التحديث، يقول تركني ابي الف الف درهم فانفقتها عن بكرة ابيها في علم الرجال، وما كان يجد طعاما بعد ذلك ولا شرابا وقد افلس بعد ذلك. البخاري ايضا قد انفق كل المال الذي تركه له ابوه ليس فيه من درهم فيه شبهه من اجل ان يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالصبر على الطلب امر مهم جدا، امر لابد ان يعني يصاحب طالب العلم في حلي وترحالي في الصباح في المساء، حتى وان عصى حتى وان تعدى فانه لابد ان يصبر بعد ذلك على التوبه والاوبه، وان يرجع الى طريقه الذي هو فيه حتى لو اصابه الفتور عن الطلب عن القراءه عن المراجعه. لابد ان يصبر ويصبر نفسه على المراجعه، وان يرجع الى الدائره الصحيحه التي يسير عليها حتى يصل، لان من سار على الطلب وصل. والصبر على الطلب هو الذي يعني هو الذي حدا بمثل ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، سلك المكثرين على الاطلاق في رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والسبعه المكثرون معلومون مشهورون، سيدهم واكثرهم حديثا هو ابو هريره رضي الله عنه، يعني في ما يقرب من 5300 حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني اللي ترى انه كان له قصر السبق في العلم والحفظ، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في لما ساله يا رسول الله ما نزلت لك بشفاعتك؟ قال ما ظننت احدا يسالني عن ذلك قبلك او اول منك. يعني من قام ليس بعدها من قام ليس ابي هريره وهو المتاخر الاسلام، ومع ذلك نزل شوف على حفظه لحديث السلف قدمه بعيدا عن كثير من الصحابه. لذلك لو سالت كيف بلغ ابو هريره هذا الملتقى الصعب يقول أثر الزهد والجوع على المعايش، على النعيم، على الرفاهية، بل على الزواج، لأنه كان قد طلب للسلام أن يختطي من شدة الفقر الذي هو فيه وحاجته إلى النساء. يقول عندما قال الأنصار أكثر علينا أبو هريرة، وقال المهاجرون أكثر علينا أبو هريرة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال أما إخواننا الأنصار فكانوا قد انشغلوا بالزرع، وأما إخواننا المهاجرون فقد انشغلوا بالسفق يعني بالتجارة، وأما أبو هريرة فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. لذلك كانت له المكانة العظيمة، وكان الناس يتوافدون عليه يسمعون من حديثه، وكان ينهلون من علمه. والصبر على الطلب هو الذي حدا ورفع مثل ابن عباس رضي الله عنه على اقرانه بكثير من الانصار والمهاجرين، هو الذي قال لنفسه يعني هو لما قال للانصاري هلم من نسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني قال وعجبا يا لك ابن عباس اترى ان الناس يحتاجون اليك وفي الناس من وفي الناس فيهم من مثل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فتركه ثم ذهب يطلب العلم على يد ابي على زيد ثابت، وكان يقول كنت ابيت على عجبة انه يخرج ويقول لو ارسلت الينا يا ابن عم رسول الله لاتيناك، وهو يقول لا العلم يؤتى ولا ياتي. ولذلك كان هذا الفتى العقول هذا الذي صاحب اللسان السؤول ارتقى وصار ترجمان القران، حتى قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه قال في السلم من رام ان ياخذ القران غدا طريا فعليه مثل ام عبد، كان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. هذا قول شهادة من ابن مسعود، وهذه ولا نعمة الشهادة لابن ابن عباس رضي الله عنه. وفي الأقران عبد الله بن عمر لما سئل عن آية في الحج قال ارجعوا إلى هذا الرجل، فذهبوا إلى ابن عباس فلما فسر الآية قال ائتوني بما قال، فلما أبلغوه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ما الذي رفع ابن عباس إلى هذا؟ فعلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الهمة العلية وأيضا الصبر الشديد على اللوائح من أجل طلب العلم. علي بن الحسن الشقيق ايضا كان يقول كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليله شتويه بارده، فقمنا لنخرج، فلما كان عند الباب او عند باب المسجد ذكرني ببعض الاحاديث، فذكرت ببعض الاحاديث، هو يذكر الاسناد والاخر يذكر المس، والثاني يذكر المس، والثالث يذكر والاول يذكر له الاسناد، قال فما زال يذاكرني واذاكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء المؤذن فاذن صوت الصبي. خلاص الحديث يعني دخل في قلوبهم وتشبعوا به. لذلك كان الامام الشافعي يقول طلب الحديث اولى عندنا من او من افضل من افضل النوافل او من افضل العبادات اللي هي قيام الليل، فطلب العلم افضل. وقصه مشهوره بين احمد وبين الشافعي، وان كان في ثانيه كلام، لكننا نقول كما قال الامام احمد اذا جاءت السير تساهلنا. فكان الشافعي لما نهى طول كثيره الليل لما صلى العشاء ثم ما قام يصلي من الليل وصلى بوضوء ولم يتوضا في صلاه الفجر واستشكلت البنت بنت احمد على فعل الشافعي، فذهب احمد يتادب يتعلم من الشافعي، قال ما قمت من الليل وصليت بغير وضوء واكلت كثيرا، قال اما اكل كثير، فقال فاكلت لانني اعلم ان هذا المال او هذا الطعام طعام الاخيار الطعام الذي من الحلال فاكلت منه، واما بالنسبه لقيام الليل فاني انشغلت بحديث يا ابا عمير ما فعل النغير فاستنبطت منه كذا وكذا من المسائل، والله لو جلس الرجل سنين يستنبط منه 10 مسائل لقد اجاد وافاد. لما الشافعي اتى ببحور فوائد من هذا الحديث. لذلك احمد كان فقيها يعني كان محدثا فقيها، فاحمد رحمه الله قال والله هذه التي هي انفع للامه، لو قام الرجل طيله الليل يتلو القران ويتضرع ويستغفر ويسبح فهذا له ما الذي للامه، لكن لو طال الليل عليه بان يبحث في مساله فتبدي له الإجابة على هذه المسألة أو الإشكال الذي كان يبحث عنه، فهذا أنفع بكثير لهذه الأمة. كما قلنا الأمة مرهون نجاتها بالعلماء، الأمة مرهون رفعتها بالعلماء، الأمة التي خلقت من أجل القيادة والسيادة والريادة لا يمكن أن تقود إلا بأن تعرف الأمة قدر رجالتها من العلماء. الأمة في أديان الأمم الآن لأنها تؤثر حق العلماء وطلبة العلم، أقسم بالله لا يمكن أن تبتقي هذه الأمة ولا أن ترتفع على هذه البلايا والرزايا حتى تعلم قدر رجالتها، فتقدم من حقه التقديم وتؤخر من حقه التأخير، فترتفع بعد ذلك وتبتقي المنزلة التي من أجلها خلقها الله جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على الصبر الذي لابد أن يكون لطالب العلم. يحيى السمعين كان يقول يعني كما قلنا أنه أنفق 1000 درهم في من أجل الحديث والصبر على ذلك. يقول الإمام شعبة شعبة أمير المؤمنين يقول لأبي الربيع، يقول أنت يا أبي الربيع يا أبي الربيع لزمت سوقك فأفلحت وأنجحت، التجارة كانت رابحة، أما أنا فلزمت الحديث فأفلست. طبعا أنتم تعلمون القصة المشهورة التي كانت بين يعني المعروفة بين الصحابة الأربعة من أهل العلم، حمد بن قتيبة حمد بن نصر البرواني عندما سافروا إلى مصر ونجدوا طعاما حتى كل واحد منهم يحيل على الآخر كما يسأل الناس حتى يأكلوا، حتى جاء في المنام يعني جاء في القرعة اقترعوا فنزلت القرعة على محمد إسحاق بن قتيبة وكان لا يسأل شيئا، فقال دعوني أصلي ركعتين فصلى ركعتين فدعا ربه، فقال تعالى يعني جعل ملكا يأتي في المنام لأمير مصر يقول له أنت هنا والمحمدين على جوع، فبعث لكل واحد منهم 100 دينار، وكانت هذه أيضا من بركات طلب العلم والصبر على الأهواء في طلب العلم. أيضا في ذات عينة كان يقول سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، لقد أفلست وحتى بعت قصة أو قصة لأمي بسبعة دنانير ولم أجد طعاما. طبعا معلوم أن الثوري كان فقيرا جدا وطلب الحديث وأمه كانت تقول أغسله وأبيعه من أجل أن تطلب أنت الحديث. قال الشافعي الشافعي ما شبعت منذ ست عشرة سنة. سبحان ربي العظيم. هذه المعاني كما قال الكلام يريدنا لقال المعاني رخيصة ولا بد دون الشاهد من جبل التحليل، لا بد أن يصل لمن أراد أن يصل إلى الشاهد، لا بد أن يأخذ الوغم من النحل. الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يصبرنا على ذلك، نقول القول ونسأل الله أن نكون ممن يعمل به وإن كان على تباعد، لكننا أيضا لا بد يعني أن نتصبر ونصبر ونصبر أنفسنا حتى على يعني هذا الإجهاض الشديد لأهل العلم وطلبة العلم وهذا الانتراء لمكانة العلماء وطلبة العلم وهذه يعني يعني التورية لهم، لأن التغييب لأهل العلم قد صار يعني أمرا جللا في هذه العصور، لذلك الجهل قد عمى وصم وجاء السحرة فاستطاعوا أن يذهبوا بعقول وألباب الناس لأنهم فقدوا العلماء، غابوا العلماء بتقصير منهم أو غيبوا بفعل فاعل، وهذا هو الأكثر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العلماء العاملين المعلمين العاملين، ونسأل الله جل وعلا أن ينزل الناس والسقطات والهنات. أيضا من الأخلاقات التي لابد أن يترسم خطاها طالب العلم التواضع، التواضع هو سمت طالب العلم ومطيته للقلوب مطلوب، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك ويعني لا داعي لأن نكرره لأننا تكلمنا عنه قبل يعني هذا الوقت. أيضا من ذلك الحلم والريب واللين وحسن الخلق مع الآخرين لا سيما مع إخوانه من طلبة العلم. الرزق ما يكون في شيء إلا يزينه وما يدع في شيء إلا يشينه، مع أن بعض العلماء فيهم الشدة لكن لو جلست معهم طويلا عرفت الرزق الذي في قلوبهم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، من الرزق والرحمة أو من التوكل واليقين، بل الجمع بينهما هو الأصح عند العلماء. 70,000 صحيح أيضا حديث آخر 70,000 يدخل 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كلها من أعمال القلوب ومنها أيضا حسن التوكل على الله جل في علاه. إن انحدار مستوى العلم الشرعي في واقع الناس اليوم وانتشار الجهل بين الناس يجعل على جهل العلماء وطاعة العلم المسؤولية العظيمة التي لابد فيها لابد أن يرفعوا الجهل عن الجاهل، ولا يمكن أن يرفع إلا بالرزق. ودين سيما وأن الصورة المشرقة لنا هي صورة المعظم الذي دخل المسجد وقال اللهم ارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، ثم بال في طائفة المسجد أو في ناحية المسجد فقام الصحابة هاموا به، فقال السلف برزق ودين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال السلف لا دعوه لا تزلموه لا تقطعوا عليه بولته. فلما انتهى العربي أخذه من السلم وقال إن هذه المساجد لم تشرع لذلك إنما هي ذكر الله تعالى والصلاة، حتى قال يعني قال والله ما رأيت مثل محمد صلى الله عليه وسلم معلما، ودعا الله مرحبا ورحمة محمد ورحمة أحدا غيرنا، فقال لنا السلم لقد تحجرت واسعا. وأيضا معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم بالصلاة وضربوا على أفخاذين يسكتونه فسكت، ثم ذلك قال له السلم قال له إن في صلاتك شغلة الكلام ممنوع في الصلاة، وعلمه بأدب برفق وليد حتى قال والله ما كهراني ولا نهراني، يعني ولا شتمني ولا سبني ولا حقر من شاني، فكان نعم المعلم وكان أرفق من نفسي، ولذلك قال الله جل في علاه فبما رحمة من الله لنت لهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب رفقا في الأمر كله، وقال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينتع في شيء إلا شانه، وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسند عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وان كانت الشده مطلوبه في بعض الاحيان للتهذيب والتاديب ووضع شيء في موضعه، لكن الاغلب ان يكون المرء لينا هينا رفيقا، والا فيكون مخموم القلب هو الذي يدخل الجنه، والله جل وعلا يعطي على رزق ما لا يعطي على غيره. وايضا ان يكون من رزق ان يكون مبشرا للناس ميسرا عليهم وغير معسر. ولذلك كان ابن الثوري يقول التعسير او الشده او الشده في الفتوى يحسنها كل احد، واما التيسير على الناس لا يحسنه الا الفقهاء. لذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يبعث بعثا الا يقول يسروا ولا تعسروا، انما بعثتم ميسرين. وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وابشروا ولا تنفروا. عن عبد الرحمن بن ابزه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم من احلم الناس واصغر الناس واقدم الناس للغيظ. فكان السلام احلم الناس، لذلك لا بد ان ناتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى لكم في رسول الله اسوه حسنه. يعني هذه هناك اداب اخرى يعني يتادب فيها المرء، هي من اهم الاداب التي لابد ان نلون حتى اختم الدرس اليوم فيها، وباقي الاداب ناخذ نطلع عليها، لان ان شاء الله في الدرس القادم سنتكلم على منهجيه الطلب وكيفيه الطلب والتدريج العلمي او السلم التعليمي الذي لابد ان يكون عليه طالب العلم. يا طالب العلم، اهم نصيحه اخذ بها هذه النصائح والاداب التي نتادب بها، والله اكلم نفسي اولا، والا فما يعلم من خطيئتي وما يعلم من تجرؤي على حدود الله جل وعلا الا ربي، والله حليم ستير وهو يغفر الذنوب والزلات والسقطات، وهو ارحم علي وعليكم جميعا من امهاتكم وانفسكم. اعظم هذه الوصايا حفظ اللسان. اياك ثم اياك. اياك ثم اياك من الغيبه. الغيبه لاحد الناس فانها مهلكه، فانها مسقطه للعداله، فكيف بالعلماء وطلبة العلم؟ كف اللسان وضبطه وحبسه هو اصل كل خير، كما بين السلف ذلك، ومن ملك لسانه فقد ملك امره واحكمه وضبطه. وطالب العلم يجب ان يكون عفيف اللسان وان يحمس لسانه وان يكون طيب الحديث، ليس باللعان، ليس بالطعان، ليس بالفاحش، ليس بالبذيء. هكذا كان النبي الامين صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج منه الا الخير ولا يتكلم الا بالخير، يكون مسددا موفقا بذلك، يعني يتصدق على الناس بالكلمه الطيبه، يوفق بين اثنين، يصلح بين متخاصمين، يحكم بين متشاجرين، يكون ناشرا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، متكلما بالكتاب، متكلما بالسنه، متكلما باقوال الصحابه بالاجماع، ينظر بذلك ويتكلم فيه، لا يتكلم الا بخير، وان لم يكن خير فهو يسكت ويسمع اكثر عندما يتعلم، وعندما يعلم يتكلم اكثر. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب حكيم. وبين الله جل وعلا ان كل ما يتلفظ به الانسان مكتوب، فعليه فالحذار الحذار. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ورضاه العاص رضي الله عنهم اجمعين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يعني المسلم حق المسلم، المسلم الذي كمل اسلامه، المسلم سلم المسلمون من لسانه وعلمه، بما كانه يقول المسلم الحق، المسلم الكامل للاسلام، المسلم الذي يهدي، المسلم الذي يرجو رحمه ربي، هو من سلم المسلمون من لسانه ويدي. الله اكبر. على كل الا في حق او بحق او نصف هذا الدين، هذا امر اخر، لكن على المرء ان يكف لسانه عن الاخرين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اناط الايمان بالصمت وعدم الكلام فيما لا ينفع فيما لا يعني المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. خطوره الكلمه عظيمه. الانسان قد تختفي مهلكته في كلمته، وقد تكون نجاته في كلمته. قد قال الحديث المشهور، الحديث الذي رواه احمد وهو في الصحيحين ايضا، عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها ما فيها، يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. وعن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليكب الناس في النار على مناخرهم، او قال على وجوههم، لا حصائد السنتهم، لا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعاذ عندما قال له او محاسبون نحن بما نتكلم؟ قال ذكرتك امك. ثم قال هل يكون الناس في النار على وجوهين الا عصائد واسنتين؟ وايضا كما في الحديث الذي في مسلم وفي داود وايضا رواه احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لذا لابد للانسان ان يتقي الله ربه وان يحفظ لسانه والا يمشي بالوقيع بين الناس، لان الانسان قد قال لا يدخل الجنه امام، والا يتجرع على اعراض الناس لا سيما العلماء، فعرض العلماء حفره من النيران، وان يعني العلماء لهم المكانه عند ربهم جل في علاه، وان لم يكن العلماء هم اولياء الله فلا نعلم لله وليا، كما قال الامام الشافعي فليحذر الذي يتجرع على العالم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسبه لربه، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعوذ بالله من الفتان. وكما قلت طلبة العلم والعلماء حفرة من أعراض العلماء، حفرة من النيران فلا يتجرع عليه أحد. فأما من ترسم خطى الجرح والتعديل وهو لم يحفظ يعني فاتحة الكتاب ولم يعلم نواقض الوضوء ولم يعلم يعني مسألة من المواريث أن يحلها ويقول نحن نحافظ على السنة بالجرح والتعديل، يحيى بن معين قد مات، والجرح والتعديل وإن كان في هذا الزمان له ضوابط وشروط، قالها كما قالها الذهبي وقالها ابن حجر وقالها ايضا السيوطي وقالها العلماء في الشروط التي لابد ان تتوفر في من يجرح او يعدل. اما المقلد فعليه ان يسكت ويحتفظ بنفسه بما يعلم ويحفظ لسانه حتى لا يضيع عند ربه جل في علاه، فعند الله تجتمع الخصوم. فعلى طالب العلم ان يحفظ لسانه لا سيما في بدايه الطلب، يسمع كثيرا ويسكت كثيرا ويصمت كثيرا ويتعلم كثيرا ويتادب كثيرا، تكون له النجاه ويعيش بعد ذلك كبيرا ويموت كبيرا ويبعث كبيرا. اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واتبعكم عذرا ان قصرت في شيء او تقاذرت او يعني تعديت حدودي، فانا بشر اسيء كما يسيء البشر واخطئ كما يخطئ البشر، وانتم اخوتي في الله قد طلبت العلم فوق راسي. ونسال الله جل في علاه ان يغفر لنا في هذه المجالس 70 مجلسا في غيره كما قال عمر الخطاب، وان يرفعنا وان يقال فينا ما قاله الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسوا. فان كان في بعض الاسئله تقال في الهاتف انا اردت الاشاره، والا فقد انهينا الدرس الان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قلنا يعني مرارا وتكرارا الغيبه مسقطه للعداله، وان الانسان الذي يتجرا على احاد المسلمين فيغتاب اعراض المسلمين فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورتهم، فمن تتبع عورات المسلمين تبع الله عورته ولو في قعر بيته، ففضحه ولو في قعر بيته. وايضا ان من حسن اسلام المرء الا يتكلم في احد، ولا بد ان يكون رفيقا بالناس، هذا في احد الناس، فكيف بالعلماء؟ العلماء هم حملة الشريعة، والكلام في العلماء مسقط للشريعة، هو لو اسقط العالم اسقط الشريعة، فكانه يحارب الله من حيث لا يدري ولا يحتسب. اقول اخوتي الكرام انتبهوا، الامر جلل، الامر يعلم الله جل في علاه ان هذه المصيبة الكبرى التي نعيش فيها الغلو والتشدد في مسألة التبديع والتفسيق بغير بينة وبغير وضوح، والتجرع على اعراض العلماء يؤدي بالامه الى الهلاك الى التردي، لانه يؤدي اولا الى الفرقه، والفرقه هي من اصولها البدعه. من اصولها البدعه الفرقه، السنه تجمع والبدعه تفرق، والامر الثاني اسقاط الشريعه، والامر الثالث المهم جدا لن يبقى لنا احد. سترى ان الذي تجرع في زيد الذي تجرع في عرض عمرو الذي كان من العلماء فانه سياتي عمير يتجرع في عرض زيد كما تجرع هو في عرض عمرو جدالا وفاقا واجرا انطباقا. وليحذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد اذى السوء بالحرب. لكني اقول المساله ان كانت على الجرح والتعديل على ما نزعم، على تنقيه السنه على ما نزعم، لابد من ضوابط ثلاثه وشروط ثلاثه تكون معنا في هذا الباب. الاول ان يكون عالما نحريا الذي يتكلم في احد يعني يراه في الساحه، هذا ان يكون عالما يرشد له بالعلم. الامر الثاني ان يكون متقنا لهذا الباب، ان يكون ورعا، هذه الشروط فيه هو ان يكون ورعا، لا يتحكم فيه الهوى ولا تكون ملابسات تبين ان هناك يعني مشاحنه ومشاحه بينه وبين من تكلم فيه. الامر الاخر المهم جدا انه لو يتكلم فيه لابد ان يتكلم فيه ببينه، والبينه تكون البدعه التي يتكلم فيه يعني التي نسبه اليها ان تكون الذهبية فهذا ظلم بين. كم وكم من العلماء من اجتهد وأخطأ. الذهبي قال كلاما من ذهب، يعني الذهبي لما يقول هذا الكلام ليعلم الذين يتجرؤون على أعراض العلماء بأن هذا يجعل أنه لا يسلم لنا عالم من العلماء بحال الأحوال بالتجرؤ في أعراض العلماء، لابد أن نراجع أنفسنا 100 مرة. لأنه قد قال الإمام الذهبي لو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم لنا أحد، لن يسلم لنا أحد، لا ابن نصر ولا ابن مندى ولا أكبر من هؤلاء، لأنه ما من أحد إلا وقد سقط. الإمام مالك نفسه، الإمام مالك له بلاغات في الموطأ، الإمام مالك يخطئ في بعض المسائل، الإمام مالك لا يأخذ بحديث البيعان بالخيار ويقول عامل المدينة يقدم عليه، الإمام مالك يقول بجواز أكل القرد والأسد، وأصحابه يقولون بجواز حل الكلب، منهم من قال لا أحل الكلب إلا لمن اشتراه لأكله، وطبعا هذه شذات النظر صراحة. وأيضا الإمام الشافعي قال يجوز المرء أن يتزوج ابنته من الزنا، يبقى لو كل إمام أخطأ فبدعناه في مسألة شهادية أو خرج عن الجادة عن السنة فيها باجتهاد منه فنبدعه لن يسلم أحد بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. يعني الإمام ابن القيم كان بيراجع الإمام أبي إسماعيل الهروي، طبعا تعلمون كتاب ملك التاركين من أهم المكان، كان يقول ولا توجب هذه الزلة، وقع على زلة للهروي، يقول لا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام ويسميه شيخ الإسلام، دور محاسن هذا العالم النبيل أو إساءة الظن به. فمحله من العلم والأمانة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل، وكل أحد مأخوذ من طوله ومتروك إلا صاحب القفر إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال والكامل من عد خطأه. لذلك كان الإمام سعيد بن المسيب يقول ما من عالم شريف مريف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، ولكن نقيس الناس في الغالب. لذلك دجل الذهبي وقال نعم قد قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه مسألة من أعظم ما تكون، وإلا فإننا لابد أن نرجع حتى للفحول من علمائنا. يعني أنت لو أردت أن تتكلم فتكلم في ابن حجر في النووي في البيهقي في الخطابي، كل هؤلاء بإجماع أهل السنة أنهم يعدون هؤلاء العلماء من أهل السنة والجماعة، وإن كانوا أخطأوا وذلت أقدامهم في هذه الأبواب التي نعلم جميعا بأنه النووي ذلت قدمه في مسألة الصفات. الحافظ حجر كان في ترتيبا، البيهقي له بعض الحيد عن الجادة، الخطابي نفس الأمر. فكل هؤلاء من أفاضل وأماجد أهل السنة والجماعة الذين حفظوا للأمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز كان يعني لابد كان ينكر إنكارا شديدا في السرعة على في الحكم على الناس والشدة التي تفرق المسلمين. لذلك كان يعني يقول بأن حق المسلمين على المسلمين عظيم، فلا يتجرأ أحد إلى إهدار هذا الحق. يقول بعض طلبة العلم يعني قد أدركوا أسئلتهم في الدعاة وفي العلماء، وهذا مما يودي منهم من التفرق وتمزيق الطرف، ونحن أحوج ما نكون إلى الوحدة وإلى الارتباط. لكن لا يأتي رجل يتنطع ويقول نعم الفرقة هذه تكون واجبة عند البدعة، نقول خلاص دلل على ما تثبت العشر ثم انقش، اثبت بالكتاب والبينة الحق أن هذه بدعة أو بالسنة أو إجماع للسنة لأنها مسألة اجتهادية خلافية، ثم بعد ذلك اثبت لنا بأن الذي قد وقع فيها أنت أقمت عليه الحجة وأدلت عنه الشبهة فاجتهد وتكبر وتجبر ودعا إلى هذه البدعة فلا كرامة له. فإن لم تجد ذلك ولم يتوفر لك ذلك فعليك أن تتقي الله، لأن الله قد يعافيه ويبتليك، ولا بد من النظر للمخطئ أو للمجتهد المخطئ، لا بد له من عينين ننظر له بعينين، بعين القدر وبعين الشرع. بعين الشرع ننكر الخطأ ونبين أنه خطأ وأنه حيد عن السنة، وأما القائل والفاعل لابد أن نفرق بين النوع والعين، نقول له حسنات تغمر هذه في بحر السيئة تغمر في بحر حسناتي، وأيضا بأننا لو راجعناه يرجع هذا الظن في أهل السنة والجماعة حتى لا نتقطع ولا نتشرذم وكذا نتباعد أوداعا وتضيع الأمة بأسرها. اتقوا الله في طلبة العلم، اتقوا الله في العلماء، فإن الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء. لكن انا لا اشكك في دينهم، لا اشكك في عملهم لدين الله جل في علاه، عاشوا ظهرا وابدا يعملون لله جل في علاه، فلا نوقف ذلك. فالله شكور. واعلم اخي الكريم ان من استعمله الله لدينه فلست انت الذي تسقطه، الله يسقطك قبل ان تسقطه انت، لان الله يحافظ على اوليائه. والله تعالى اعلى واعلم.